بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال ثم الحمد لله، ثم لما انتهى الناظم رحمه الله رحمه الله تعالى من الكلام على حكم عين المضارع من فعل المضموم وفعل المكسور، شرع في بيان أحكام عين المضارع من فعل المفتوح، وقد ذكرنا أنه أربعة أقسام من صفحة ماذا؟ 54 حسب الملزم. قال: ما قياسه الكسر، ما قياسه الضم، وما قياسه الفتح، ما قياسه الكسر، وما قياسه الكسر الضم. قال: أما ما قياسه الكسر، وقد ذكرنا أنه أربع أقسام في هذا الكتاب، صفحة 60، صفحة 60 في طبعة ابن حزم. قال: أما ما قياسه الكسر، أما هذه حرف إيش؟ شرط وإيش؟ وتصيل. أما بالفتح ولا يليها إلا ماذا؟ أما هذه لا يليها إلا اسم، أما هذه لا يليها إلا اسم، لذلك قالوا هي من علامات إيش؟ من علامات الأسماء من أوله. قال: ما قياسه الكسر، أما ما قياس الكسر أربعة أنواع، فهو قاعد يعد أو عينه أو لامه هي كباع يبيع ورمى يرمي، والمضاعف الأزم كحن يحن، وإليه بأنواعه أشار بقوله وأدم كسر لعين مضارع اللي فعل ذا الوفاء أولي عينا كأتى، كذا المضاعف الأزم كحن طلع. قال: أيوة، أدم كسر عيني المضارع الذي يلي فعل المفتوح تصريفه، إذا قلت فعل يفعل، إذا قلت فعل يفعل، الذي فاءه واو وعينه ياء ولامه ياء، وهو المثل له بأتى، بأتى بالمثناه فوق، بالتاء المثناه فوق، أتى يأتي. وكذا المضاعف اللازم مثل له بحنة، حنة يحن. قال: وكذا المضاعف اللازم، فقوله يلي فعلا، يلي فعل عفوا. قال: يلي فعل مضارع، مضارع في محل النعت لمضارع، يلي فعل هذه جملة، قبلها نكرة، والجمل بعد النكرات صفت. قال: في محل النعت لمضارع، وفعل مفعولا به واستغنى بلفظه، واستغنى بلفظه عن قيد فتح عينه لتعينه بعد ذكر فعل المضموم وفعل المكسور للدلالة عليه بالأمثلة كأتى وحنة. قال: وذا الواو نعت لفعل، ذا الواو نعت لفعل، نعت المنصوب منصوب، وذا من الأسماء الخمسة نصبها بإيش؟ علامة نصبها الألف. طيب، نعت لفعل، وكذا قوله أو كأتى، وفاء وعينا تمييزان، فاء وعينا تمييزان، ماذا؟ تمييزان، يبين نسبة النوعية، يبين نسبة النوعية. قال: والمضاعف مبتدا مؤخر، وكذا المركب من كف الجر واسم الإشارة، كذا خبره ولازما حال ما حال منه. قال: أيوة، مثل ذلك المضاعف حال كونه لازما، والطلاء بفتح الطاء، ولد الظبي والشاتي وغيرهما من ذوات الظلف. وقوله أولي عينا، وهو بقصر الياء ونقل حركة همزة أو إلى تنوين عينا أو اليا عينا أو كأتى أو اليا عينا أو ذا الواو فاءً أو اليا عينا أو كأتى عينا أو عينا أو كأتى. قال فمثال قال قال عند قوله هو الطلى بفتح الطاء وولد الضب والشاة وغيرها من ذات الضب. طيب بالنسبة للصغير من كل شيء يطلق عليه طلى الصغير من كل شيء, وأيضا يطلق الطلى على ولد الضب ساعة يولد ساعة ولادته ساعة ولادته. طيب ذكر صاحب المصباح المنير فائدة, قال فائدة جاء في كتابي المصباح المنير مادة غزلة الغزال ولد الضبية واختلف الناس في تسميته بحسب أسنانه, واعتمدت قول أبي حاتم لأنه أعلم وأضبط وكلامه فيه أجمع وأشمل. قال أول ما يولد فهو طلى ثم هو غزال والأنثى غزالة, فإذا قوي ويتحرك فهو شادن, فإذا بلغ فهو شصر وهو شصر وشصير أيضا. قال فإذا بلغ ستة أشهر أو سبعة فهو جداية للذكري والأنثى وهو خش أيضا, والرشا الفتى من الضبع. فإذا أثنى, ما معنى أثنى؟ سقطت ثنيته فهو ضبي ولا يزال ثنيا حتى يموت, والأنثى ضبية وثنية. طيب هذا قول أبي حاتم. قال الثعالبي في فقه اللغة صفحة 226, قال أول ما يولد فهو طلى ثم خش ورشا ثم غزال وشاد ثم شصير ثم جذع ثم ثني إلى أن يموت. فتجدهم يتفقون في أيش؟ في أول ما يولد فهو طلى, وفي الأخير ثم ثني إلى أن يموت, هذا متفق عليه, وإنما الخلاف بين ذلك. فقول صاحب المصباح المنير واختلف الناس في تسميته يعني محل الخلاف فيما عدا الأول والأخير, محل الخلاف فيما عدا الأول والأخير. طيب هذه فائدة من فقه اللغة. قال فمثال النوع الأول وهو ما فوقه واو من فعل المفتوح, هذا مبحث ما فوقه واو من فعل المفتوح. قال مثال النوع الأول وهو ما فوقه واو من فعل المفتوح, وثب يثب واجب يجب واقب الظلام يقب أي دخل. والقمر ما معنى وقب القمر؟ دخل في الكسور ولج يلج. ومن قوله تعالى من شر غاسق إذا وقب قال والقمر دخل في الكسوف وولج, قال وولج يلج وهج الحر يهج اشتد. قال ووعد الموعود سيعيدها دفنها حية ووتدا ووتدا قال ووتد الوتد يتده ووتد التاء مفتوحة ووتد الوتد يتده أثبته أثبته وكذا وطده يطده ووجده يجده أدركه وأخذ البعير يأخذه أسرع وأرد الماء يرده. قال وأعده يعده من الوعد وأفدى إليه يهده من ومنه الوفود عام الوفود, وأقد النار يقد أشعلها وأكد في المكان يكد ثبت. قال وولد التلد ولد المرأة التلد قال وقذه يقذه ضربه بالله بالحجارة وعينه المنقودة. قال وأتره يتره نقصه منه وليتركم أعمالكم وأجره الدواء يجره يعني جعله في فيه وأجر العليل الدواء أجعله فيه. والوجور هو الدواء والوجور بفتح الواو هو الدواء الذي يصفي الحلق يسمى الوجور. قال وأجر الشيء يجره حمله حمله ومنه على ساء ما يزرون وأخذه يأخذه كأكذه يأكذه طعنه ومنه فأكذه موسى لكن فأكذه موسى فقضى عليه. وكذا إذا جاءت مجردة إذا جاءت مجردة فهي بمعنى ماذا؟ فهي بمعنى ضربه بمجمع كفيه ضربه بمجمع كفيه على صدره. فالضرب في الصدر بمجمع الكفين يسمى وكس هذا بدون تقييد. لكن وكزه طعنه إذا قال وكزه بالرمح إذا قيدها بالرمح فمعناها طعنه هذا ينبه عليه. قال وكس يكس وقع في نفسه خوف من صوت سمعه فأوكس وكس يكس نقص وقص عنقه يقصها كسرها ومنه ماذا؟ الرجل الذي وقصته عيش وقع عن ناقته فوقصته يعني في عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عيش يبعث يوم القيامة منبيا. قال وأفض في سيره يفض منه كأنهم إلى نصب يوفضون يعني يسرعون. قال يفض أسرعك أفض ومضى البرق يمض لمع قكا ومضى وخط عليه يخط دخل مسرعا ووقطه يقطه وقطه يقطه دقه. قال وهطه يهطه وطاه كوهده والوهطة الوهدة واشض الفأس يشضها ضيق خرقها بقطعة خشب يعني هو الخرط يعني ثقب الفاس ثقب الفاس يكون ربما عصا الفاس ماذا صغيرة ثقبها يعني عصا صغيرة وثقبها كبير فيجعل بجانبه خرقة أو قماشا أو مسمارا يجعلها تمسك من أجل يضرب بها. قال وأشغل الفاس أشضها ضيق فرقها بقطعة قماش ويعظه يعظه يذكره بما يلين به قلبه ويقف يقف اضطرب وتحرك ورفض الظل يريه طال وصف يصفه نعته ويقف يقف وكفى السقف يكف قطر وادق المطر يدق قطر والودق القطر واسق يسق حمل واسق يسق حمل وجمع ومنه الليل وما أسق هو الوسق بكسر الواو الحمل. قال ووعكه في التراب يعكه وعكه في التراب يعكه طيب يعكه ووعكته الحمى ما غثته وعلى إليه يعيل لقاء والموء إلى الملقى يقدم دونه معينة. قال وأبلت السماء تبل وأمطرها أمطرا شديدا ضخم القطر قال ووصل قال ووصل الشيء بالشيء يصله ووصل إليه أيضا. قال وغل عليهم يغله واغل دخل قال وكلاه إليه يكله سلمه إليه وأجمع يجم سكد على غيظه وأسمع يسمو رقمه ومنه الوسط الرقم بالنار. قال كأشمه يشمه بالمعجم وأصمه يصمه عابه ومنه الوصم عن العيب والعار. قال والعود وصم العود صدعه وضم اللحم يضمه جعل له وضما وضما محركا في الفاء العين. قال وهو ما يلقى به عن الأرض وغنم الذباء وغنم الذباب ينمو. قال خريئة هذا يستخدم في ماذا؟ يستخدم في الذباب الونيم وتفصيل القذورات بحسب ما هي فيه, يعني كل قدر له اسم يعني من الإنسان حيوان وغيره. يراجع في ذلك فقه اللغة صفحة 242, أنا قسمها إلى 11. قال وأثنى يثنو دهما ولم ينقطع. قال ومنه أوثان الأرض لثبوتها ووجن الثوب القصار يجنه يعني دقه. قال والميزنة المدقة وازنه يزنه واظنه يظنه نسجه. قال وحيحي أسرعك أوحى ويسمى الإلهام والإشارة وحيا لسرعتهما. وأخاه يخيه قصده. كتوخاه وأداه يديه أعطى عنه الدية وأسى رأسه يسيه علقه بالموسى. قال وميمها زائدة وعند الفراء أصلية وزنها فعلة. قال وأشى الثوب يشيه نقشه الوشى النقش. قال وأشى به أيضا يشي سعى ونمى وأصاه يصيه هذه وصله. قال وعاه يعيه حفظه وجمعه كوعاه يعني الموافقة موافقة فعله. قال ووفى بعهده يفي كوفاه نعم اللفا. قال وقاه يقيه صانه وهيه ضعف. هذه سبعون مثالا. ماذا؟ بلاحك وذا قول جمهور المفسرين على أدلة الآية وأنا هني من هو الثاني في ذكر. طيب وتنبيه إن شاء الله غدا.